نهاية الأرض الجزء 18 صفحة 26 ذكر وفد دوس. قالوا لما أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي كما تقدم دعا قومه فأسلموا، وقدم معه منهم المدينة 70 أو 80 أهل بيت، وفيهم أبو هريرة وعبد الله ابن أزيهر الدوسي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فصاروا إليه فلقوه هناك، فيقال إنه قسم لهم من غنائم خيبر. ثم قدموا معه المدينة، فقال الطفيل ابن عمرو يا رسول الله لا تفرق بيني وبين قومي، فأنزلهم حرة الدجاج. فقال أبو هريرة حين خرج من دار قومه: يا طولها من ليلة وعناءها، على أنها من بلدة الكفر نجد. وقال عبد الله بن أزيهر: يا رسول الله إن لي في قومي سلطة ومكانا، فاجعلني عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ دوس، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فمن صدق الله ندى، ومن آل إلى غير ذلك هلك. إن أعظم قومك ثوابا أعظم صدقا، ويوشك الحق أن يغلب الباطل. وروى أبو عمر بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال: بلغني أن دوسا إنما أسلمت فرقا من قول كعب بن مالك الأنصاري القدري: قضينا من تهامة كل وتر وخيبر، ثم أغمدنا السيوف نخيرها، ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو سقيفا. فقال الدوس: انطلقوا فخذوا لأنفسكم، لا ينزل بكم ما نزل بسقيف. ذكر وفد أسلم. قالوا: قدم عمير ابن أبصى في عصابة من أسلم، فقالوا: لقد آمنا بالله ورسوله واتبعنا من هذا، فاجعل لنا عندك منزلة، تعرف العرب فضيلتنا، فإنا إخوة الأنصار ولك علينا الوفاء والنصر في الشدة والرخاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم: ومن أسلم من قبائل العرب ممن يسكن السيف والسهل كتابا. فيه ذكر الصدقة والفرائض في المواشي. وكتب الصحيفة ثابت ابن قيس، وشهد أبو عبيدة وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهم. ذكر وفد جزام. قالوا: قدم رفاعة ابن زيد ابن عمير ابن معبد الجذامي، ثم أحد بني الضبيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهدنة قبل خيبر، وأهدى له عبدا وأسلم، فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فيه: وهذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة ابن زيد إلى قومه، ومن دخل معه يدعوهم إلى الله، فمن أقبل ففي حرب الله، ومن أبى فله أمان شهرين. فأجاب قومه وأسلمه. قال ابن إسحاق وغيره: وبعث فروة ابن عمرو ابن النافرة الجذامي ثم النفاثي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا بإسلامه، وأهدى له بغلة بيضاء، وأسلم رسوله مسعود ابن سعد وهو من قومه. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه وقبل هديته، وأجاز رسوله ب12 أوقية ونش، وكتب إلى فروة جواب كتابه، وكان فروة عاملا للروم على من يليه من العرب، وكان منزله معان وما حولها من أرض الشام. فلما بلغ الروم إسلامه طلبوه فحبسوه عندهم، فقال في محبسه ذلك: تركت سليمي مهنا أصحابي، والروم بين الباب والقروان، خض الخيال وساه ما قد رأى، وهممت أن أغفي وقد أبكاني. لا تكحولن العين بعدي إثمدا سلمى، ولا تدنينن للإتيان، ولقد علمت أبا كبيشة أنني وسط الأعزة لا يخص لساني، ولقد علمت أبو كبيشة أنني وسط الأعزة لا يخص لساني، فلئن هلكت لتفقدن أخاكم، ولئن بقيت لتعرفن مكاني، ولقد جمعت أجل ما جمع الفتى من جوده من جودة وشجاعة وبياني. قال: فلما أجمعت الروم لصلبه على ما لهم بفلسطين يقال له عفراء، قال: ألا هل أتى سلمى بأن حليلها على ماء عفرة فوق إحدى الرواحل، على ناقة لم يضرب الفحل أمها مشدبة أطرافها بالمناجل. قال: ولما قدموا ليضربوا عنقه قال: أبلغ صراط المؤمنين بأنني سلم لربي أعظم ومقامي، فضربوا عنقه وصلبوه على ذلك الماء. هذا ما تلخص لنا من أخبار من وفد بعد الهجرة وقبل الفتح، فلنذكر من وفد بعد الفتح.